وكانت امرأتي عاقرة قال كذلك قال ربك فخرج على قومه من البحران فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وكان تقيا وبرا بالوالدين Yeah.

Yeah. Oh.